الإمام البخاري رحمه الله. ولازلنا مع شرح بداية هذا الكتاب وشرح أول حديث فيه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته رحمك الله، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكنا في الدرس الماضي قد شرحنا الشطر الأول من هذا الحديث، والذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما تتمة الحديث فجاء في سياق البخاري رحمه الله في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. وقد ذكرنا في المجالس الماضية بأن الإمام البخاري رحمه الله تعمد حذف الجملة الأولى من هذه الفقرة، يعني حذف قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الإمام البخاري رحمه الله تعمد يعني حذف هذه الجملة من الحديث، وقد ذكر العلماء لأن البخاري رحمه الله إنما فعل ذلك حتى لا يكون رحمه الله مزكيا لنفسه، حتى لا يكون مزكيا لنفسه ولكتابه، حذف رحمه الله هذه الجملة التي فيها التصريح بالعمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا، فحذف هذه الجملة حتى لا يقال بأنه يعني يزكي نفسه وكتابه. ومن العلماء من قال بأن البخاري رحمه الله حذف هذه الجملة ليبين في بداية كتابه هذا يعني بعض يعني مصطلحاته واختياراته في علم الحديث، فأراد رحمه الله من خلال هذا الحذف أن يبين بأنه يجوز للعالم وللمحدث وللمصنف أن يروي الحديث مختصرا، أن يروي الحديث مختصرا وأن يحذف منه يعني شيئا، بشرط كما قال العلماء أن لا يؤدي يعني هذا الحذف إلى يعني تغيير المعنى وتغيير السياق. إذا كان المحذوف أو إذا كان الحذف يعني لا يؤثر يعني في معنى النص فلا بأس يعني بالحذف والاختصار. طيب، بقي كما قلت أن نشرح يعني الشطر الثاني من هذا الحديث. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن ذكر القاعدة السابقة والأصل السابق، وهي أن الأعمال بالنيات، وأن المرء يجازى ويعطى بحسب نيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة هي الترك، الهجرة في اللغة هي الترك، يقال هاجر كذا إذا ترك. وأما في الشرع فالهجرة في الشرع لها معنيان، لها معنى عام ولها معنى خاص. أما المعنى العام فهو هجر الذنوب والمعاصي، هجر الذنوب والمعاصي. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بما صح عنه: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترك الذنوب وترك المعاصي يعد من الهجرة الشرعية، وهذا هو المعنى العام للهجرة. وأما معنى الهجرة الخاص فهو الهجرة والانتقال من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين، هذا هو معنى الهجرة الخاص. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار والمشركين إلى بلاد المسلمين. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة من مكة، لأن مكة يعني صارت دار إسلام، صارت دار إسلام، والهجرة إنما تكون من ديار الشرك والكفر. فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فالهجرة هنا جاءت بمعناها الخاص. إذا فالهجرة تطلق ومراد بها هجر الذنوب والمعاصي، وتطلق أيضا ويراد بها الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. وحكم الهجرة يعني عند العلماء أنها مستحبة، يعني الهجرة من بلاد الكفار والمشركين إلى بلاد المسلمين، قال العلماء هي مستحبة إلا فيما عجز عن إقامة دينه في بلاد الكفار، فحينئذ تجب الهجرة عليه، تجب الهجرة عليه. والكلام هنا هو الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، يعني المرء يعني قد ينشأ في بلاد الكفار وهو مسلم، قد ينشأ في بلاد الكفار وهو مسلم، فهل يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين؟ العلماء يفصلون بهذا التفصيل، يقولون إن تمكن من إقامة دينه في بلاد الكفر فله أن يبقى فيها، وأما إن عجز عن إقامة دينه فيجب عليه أن ينتقل منها إلى حيث يتمكن من إقامة الدين. بخلاف طبعا الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يعني العكس، يعني ما حكم الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ طبعا هذا الانتقال يعني إن كان يعني بقصد يعني التجارة أو بقصد التجاري ونحو ذلك فهو جائز، وأما أن ينتقل المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليقيم في بلاد الكفر، ليسكن في بلاد الكفر ويقيم في بلاد الكفر سواء كان ذلك لأجل العمل أو غير ذلك، فهذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني شخص هاجر إخلاصا لله وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نيته، نيته أن يهاجر لله إخلاصا لله طلبا لمرضات الله طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما هو جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه الجملة الثانية ليست تكرارا من الجملة الأولى كما نبه على ذلك العلماء، فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه الجملة فيها بيان لنية وقصد هذا المهاجر، لماذا هاجر؟ وأما جملة فهجرته إلى الله ورسوله فهو الثواب والجزاء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من ناوى بهجرته الله ورسوله فإنه يحصل له هذا المقصود، سيحصل له هذا المقصود ويؤجر على ذلك ويثاب على ذلك مع الثواب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأما أو ومن كانت الطرف الشطر الآخر، قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، والدنيا معروفة، الدنيا معروفة وسميت يعني بذلك لدنوها، لدنوها مأخوذة من الدنو الذي هو القرب، لأن الدنيا قريبة يعني هي التي تعيشها بخلاف الآخرة فهي عالم آخر لم تره يعني بعد. وقيل أيضا يعني سميت بذلك لدنوها إلى الزوال، لقربها من الزوال، لقربها من الزوال. إذا قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني هذا الشخص يعني لم يهاجر طلبا لمرضات الله، بل كانت هجرته وانتقاله من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل إصابة غرض دنيوي، لأجل إصابة غرض دنيوي أين كان هذا الغرض. فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبه. ثم قال: أو امرأة ينكحها، في رواية يتزوجها، وعطف المرأة على الدنيا من باب عطف الخاص على العام، لأن المرأة من الدنيا، المرأة من الدنيا، فعطف المرأة على الدنيا من باب عطف الخاص على العام. قال العلماء: عطفت هنا المرأة على الدنيا، مع أنها يعني المرأة يعني لو سكت عنها ولم تذكر لكانت داخلة في الدنيا، ولكن خصت بالذكر لأنها من أعظم فتن هذه الدنيا، لأن أعظم ما يفتن الناس في هذه الدنيا هو المرأة. لهذا يعني جاء التحذير من فتنة النساء في عدة أحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن فالمرأة يعني فتنة بها يعني عظيمة جدا، ولذلك خصها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالذكر في هذا السياق، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى أنه لن يكون له الأجر والثواب كما حصل للصنف الأول، الصنف الأول الذي كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهذا ينال مقصوده من الأجر والثواب، لأنه عمل لله، عمل لله إخلاصا لله، طلبا لمرضات الله، فيحصل له الأجر والثواب، بخلاف هذا الصنف، بخلاف هذا الصنف الثاني، فهذا الصنف لم يعمل لله، لم ينتقل لله، لم يهاجر لله، وإنما انتقل لطلب دنيا أو طلب امرأة للزواج ونحو ذلك. إذن فلا يكون له مال الأول. ولهذا قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمكنها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمكنها. هنا جملة يعني الكلمات التي جاءت في الجملة الأولى لم تكرر في الجملة الثانية. قال العلماء: لأجل يعني تحقيق يعني هذا المقصود، لأجل تحقيق شأن هذا المقصود، يعني كون الإنسان ينتقل ويتعب ويقطع يعني مسافات كبيرة من أجل يعني هذا المقصود، فهذا يعني أمر حقيقي لا يستحق حتى أن يذكر، لا يستحق حتى أن يذكر. فتحقيرا لشأن يعني هذه الهجرة لم يكرر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الدنيا وذكر المرأة، بخلاف الصنف الأول لما كانت يعني هجرته إلى الله ورسوله، فهجر لأجل يعني هذا المقصود العظيم هو طاعة الله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب مرضات الله وطلب الثواب من الله جل وعلا. كررت يعني كرر في تلك الجملة يعني هذه المقاصد العظيمة يعني بيانا لعظامها وشرفها. فقال في الجملة الأولى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجازى بحسب نيته، يجازى بحسب نيته. ولذلك ذكر العلماء للعاملين أربعة أقسام، يعني الذين يعملون أعمالا، الذين يعملون أعمالا، المراد بالأعمال هنا التي هي قربة لله جل وعلا، يعني القربات أعمال صالحة، يعني الذين يتقربون بالقربات والأعمال الصالحة على أربعة أقسام. فمنهم من يعمل إخلاصا لله، منهم من يعمل إخلاصا لله ولا يدخل عليه الرياء، يعني في أي وقت من الأوقات، فهذا هو أفضل طبعا هذه الأقسام، هذا هو أفضل هذه الأقسام، من يعمل لله جل وعلا لا يريد بعمله الصالح وبالطاعة وبالقربة إلا وجه الله جل وعلا وطلب الثواب من الله جل وعلا، وهذا هو خير هذه الأقسام وأفضله. وهذا القسم هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. القسم أو الأقسام الثلاثة الأخرى، الأقسام الثلاثة الأخرى يعني تندرج كلها في قسم عام، وهو قسم من يعمل لغير الله، قسم من يعمل لغير الله. وهؤلاء الذين يعملون لغير الله على ثلاثة أقسام، الذين يعملون لغير الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يكون الباعث له على العمل هو الرياء والسمعة والدنيا فقط، يعني لم يخطر بباله الإخلاص لله جل وعلا وطلب مرضات الله. يعني هناك شخص يعني يعمل عملا صالحا في الظاهر، هو في الظاهر عمل صالح، قد تكون صلاته، قد يكون تصدقا إلى آخره، ولكن هو بهذا العمل الصالح لم يعنه لله، لم ينوي به طلبا وفضلا، وانما عمل مثلا رياء، يعني حتى يراه الناس ويمدحونه، او حتى يسمع به الناس ويثنون عليه، وهكذا، او عمل بمصلحه دنيويه ليكسب يعني ثقه الناس ونحو ذلك. فهذا القسم لا شك ان عمله ماذا؟ باطل. لا شك ان عمله باطل، بل هذا الصيف من الناس اشبه ما يكون بالمنافق والعياذ بالله، الذين وصفهم الله جل وعلا بانهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا مسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس. اذا فهذا الصيف يعني عمله لا شك انه باطل وحاق، ولا اجر له في هذا العمل، بل هو أوزور والعياذ بالله، يعني يعمل يعني في الظاهر أنه يعمل قربا وهو آثم، كما قال تعالى: كان إن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له الآخرة من نصيب. يعني يأتي يوم القيامة وليس له يعني نصيب ثواب وأجر، ومعنى ذلك أنه معذب والعياذ بالله. وجاء في الآية الأخرى قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني ذكر الله جل وعلا هذا في من يعمل للدنيا والعياذ بالله. الصنف الثاني، القسم الثاني في هذا الصنف، القسم الثاني في هذا الصنف، صنف من يعمل لغير الله، هو من يعمل العمل يريد به التقرب والرياء معه. يعني خطر بباله يعني امر التقرب، يقول: كان اقوم اصلي لله فربي اعطيه الاجر والثواب، ولكن ينوي في نفس الوقت شيئا اخر في نفس الوقت، مع نيته للتقرب والطاعه ينوي الرياء والسمعه او ينوي امر الدنيا. فهذا ايضا لا شك ان عمله حابط، لا شك ان عمله حابط، لان الله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لله، درجه تخدم لله وغيره لا يمكن. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث قدسي، يقول الله جل وعلا فيه: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولهذا جاء في حديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يجاهد يريد أو يبتغي الأجر والذكر، يعني هو يجاهد وعنده زوج حوائج ناوية في البداية، ناوي زوج حوائج، ناوي أولا الأجر والثواب من الله جل وعلا، وينوي أيضا أن يذكره الناس، مش الناس المدحوه إن شاء الله الشجاع طويل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أذكر، قال: لا شيء له. قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، يعني من الأجر والثواب ليس له أجر وثواب، لأنه لم يخلص عمله لله جل وعلا. القسم الثالث من هذا الصنف هو من يبدأ عمله لله، يعني هو في البداية يعني بدأ العمل لله جل وعلا، يعني لم يخطر بباله الرياء ولكن في أثناء العمل داخله الرياء. يعني هو لما بيصبر مثلا ما بيخطر بباله الرياء، ولكن لما بيصلي ومشاك الصلاة كما يقولوا دخله الرياء في أثناء ذلك، دخله الرياء في أثناء ذلك. قال العلماء عن هذا الصنف، قال العلماء عن هذا الصنف، يعني هذا الشخص إن لم يسترسل مع هذا الرياء، وش معنى ما استرسلش معه؟ يعني لم شش معه بل دفعه، يعني علم بأن هذا من الشيطان وأعرض عنه ودافعه وتركه فلا يضره، يعني هذا الرياء لا يضره ما دام أنه لم يسترسل مع هذا الرياء بل أقلع عن ذلك ودفع ذلك ودفع ورد وسوسة الشيطان، فإن مثل هذا الرياء لا يضره ويكون له يعني أجر العمل والثواب. ولكن المشكل لو أنه استرسل مع هذا الرياء، لو أنه استرسل مع هذا الرياء ولم يدفعه ولم يدفعه، فذكر يعني غير واحد من أهل العلم، ذكر غير واحد من أهل العلم بأن هذا القسم لا يحرم، لا يحرم من الأجر والثواب، يعني له يكون له أجر وثواب. لماذا؟ لأنه يعني كان في الأصل مخلصا لله، يعني الذي دفعه إلى هذا العمل هو الإخلاص، هو الإخلاص لله جل وعلا وطلب الثواب من الله جل وعلا. إذن فهو يعني مأجور في الجملة، ولكن ينقص من أجره بقدر الرياء الذي خالطه، ينقص من أجره بقدر الرياء الذي خالطه. وفي هذه المسألة أيضا يعني لأجل التنبيه، العلماء يفرقون بين العبادات التي يتصل بعضها ببعض وبين العبادات التي ينفصل بعضها عن بعض. يعني هناك عبادة يعني يتصل بعضها ببعض، كما الصيام مثلا، مثل الصيام، الصيام عبادة واحد يعني من الفجر إلى المغرب، يعني شخص مثلا صام إخلاصا لله ثم في أثناء النهار دخله ماذا؟ الرياء. فهذا كما قلنا هذا يؤجر في الجملة، لأن الإخلاص هو من دفعه إلى هذا الصيام، ولكن ينقص أجره بقدر ذلك الرياء. ولكن هناك بعض العبادات التي يعني تتجزأ وينفصل بعضها عن بعض، مثلا قراءة القرآن، قراءة القرآن، يعني شخص مثلا بدأ القراءة ونيته إخلاص أعماله لله ثم في أثناء القراءة دخله الرياء ولم يدفعه، فقال العلماء في هذه الحالة ما قرأه لله يؤجر عليه وما قرأه لغير الله لا يؤجر عليه، ما قرأه لله يؤجر عليه وما قرأه لغير الله لا يؤجر عليه. هذا يعني تفصيل يعني ذكره العلماء يعني بهذه المناسبة. يعني هذا يعني تقريبا يعني باختصار هو يعني شرح يعني هذا المتن، هذا هو يعني شرح هذا المتن. ومن فائدته أيضا يعني انتشر عند يعني بعض أهل العلم خاصة المتأخرين منهم أن سبب هذا الحديث، يعني يقولون هذا الحديث له سبب، يقولون هذا الحديث له سبب، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها. قالوا يعني سبب ذلك أن الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما كان الناس يهجرون إلى المدينة وجد يعني رجل يعني كان يطمع أن يتزوج بامرأة، وهذه المرأة كنيتها أم قيس، هذه المرأة كنيتها أم قيس، هذا الرجل يعني كان يريد ويرغب في الزواج بها. فهاجرت هذه المرأة إلى المدينة، هاجرت هذه المرأة إلى المدينة. فماذا فعل عند ذلك الرجل؟ تبعها، يعني هاجر أيضا هو، يعني هو في الأول لم ينم الهجرة إلى المدينة، ولكن لما علم بهجرتها هي إلى المدينة هاجر أيضا إلى المدينة، يعني ليلحق بها ويتزوجها. فسمي يعني هذا الرجل بمهاجر أم قيس، سمي هذا الرجل بمهاجر أم قيس، يعني فيذكر أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث. ولكن نبه المحققون من أهل العلم بأن يعني هذا السبب يعني لا أصل له يعني من حيث الرواية، لا أصل له من حيث الرواية. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وذكر الحديث قال: وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم. يقول ابن رجب: وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم. قال ابن رجب: ولم نرى لذلك أصلا يصح، ولم نرى لذلك أصلا يصح. إذن يعني هذا السبب يعني لا أصل له يعني من حيث الرواية ولا الصناعة الحديثية. بقي الآن في نهاية هذا الشرح أن نذكر يعني بعض فوائد هذا الحديث، ثم نعرج على رجال الإسناد. فأقول يعني هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، يعني فيه يعني فوائد يعني كثيرة وعظيمة، منها وجوب إخلاص النية لله. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث وجوب إخلاص النية لله جل وعلا. ومن فوائده أيضا أن ثواب الأعمال، أن ثواب الأعمال يكون على قدر ما يقوم في القلب من الإخلاص لله جل وعلا. ثواب الأعمال يكون على قدر ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص لله جل وعلا. ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم بأن هذا الإخلاص يتفاوت في قلوب العباد، هذا الإخلاص يتفاوت في قلوب العباد. فإياكم مثلا أن تظنوا أن إخلاصكم مثلا كإخلاص الصحابة، وأن إخلاص الصحابة كإخلاص الأنبياء. هذا الإخلاص يتفاوت، يتفاوت كتفاوت الإيمان، كما أن الإيمان يعني يزيد وينقص هكذا أيضا هذا الإخلاص قد يزيد حتى يصير كالجبال شامخ، وقد ينقص. والعبد، والعبد يعني يؤجر بحسب هذا الإخلاص الذي يقوم في قلبه. ولهذا يعني قال يعني بعض العلماء قالوا: كم أو رب رجلين، رب رجلين هما في الصف، هما في صف واحد، يعني يقف أحدهما إلى جنب الآخر، يعني رأى مقيم في جلسة يصلون صلاة واحدة وراء إمام واحد ويستمعون إلى قراءة واحدة، ولكن بينهما السماء والأرض. يعني واحد أجره يعني يصل إلى السماوات، والآخر يعني أجره قيس قيس. لماذا؟ كل هذا سببه هو التفاوت في هذا الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى، قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا من فوائد هذا الحديث، وهي فائدة مهمة جدا، أن العبادات تشترط فيها النية. ولهذا يعني الحديث هذا يستدل به يعني في جميع أبواب العبادات. يقولون مثلا: الصلاة لابد فيها من نية، وش هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الوضوء دليل هذا الحديث. الغسل تشترط فيه النية، دليل هذا الحديث. الصيام تشترط فيه النية، دليل هذا الحديث. إذن فهذا الحديث يدل على أن النية شرط في صحة العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعرفنا بأن من معاني هذه الجملة أن الأعمال معتبرة بنيتها، أن الأعمال معتبرة بنيتها، فالعمل يكون معتبرا إذا يعني قامت فيه النية، يعني نية التقرب لله جل وعلا. والنية طبعا النية يقسمها العلماء إلى قسمين، يعني كلمة النية إذا أطلقت في كلام العلماء فيراد بها معنيان اثنان، يراد بها معنيان اثنان. المعنى الأول هو النية الذي يقصد به يعني نية التقرب إلى الله جل وعلا، نية التقرب إلى الله جل وعلا، نية التقرب إلى الله. هكذا قلنا، يعني شخص مثلا صلى، ما هي نيته؟ هل نوى التقرب إلى الله وليته أم نوى الرياء؟ فهذه نية. إذا كلمة النية يعني تطلق ويراد بها يعني نية التقرب إلى الله جل وعلا. وهذه الكلمة بهذا المعنى يعني جاءت في القرآن الكريم كثيرا بلفظ الإرادة، جاءت في القرآن الكريم كثيرا بلفظ الإرادة، يعني هذا المعنى يذكر كثيرا في القرآن ويعبر عنه بالإرادة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن يعبر عنه القرآن كما قلنا بالإرادة، نية التقرب. وهذه الكلمة يعني تذكر كثيرا في كتب الذين يعني يؤلفون في التصوف وفي الزهد والرقائق، يعني تجدهم يذكرون كثيرا كلمة النية ويقصدون بهذه الكلمة هذا المعنى، وهو نية التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل لمرضاة الله جل وعلا. وأما القسم الثاني من أقسام كلمة النية فهي النية التي تميز عبادة عن أخرى، نية تميز عبادة عن عبادة أخرى، هي نية تتميز بها العبادات فيما بينها. ولهذا مثلا الإنسان قد يصوم فنقول له: ماذا نويت بهذا الصوم؟ نويت الفرض مثلا ولا نويت التطوع؟ أنت الآن صليت، ماذا نويت؟ نويت الظهر ولا العصر؟ نويت النفل ولا الفرض؟ إذن هي نية وقصد تتميز به يعني بهذا الفرض العبادات فيما بينها. وهذه الكلمة يعني كثيرا ما تتردد على ألسنة الفقهاء والمؤلفات، يعني لما الإنسان يقرأ في كتب الفقه ويجد نية فعادة يقصدون بها يعني هذا المعنى، يعني لا يقصدون بها يعني نية التقرب إلى الله ونيل ثواب الله، لا، يقصدون يعني قصد الإنسان في ما يفعله من عبادة، ما هي العبادة التي قصدها؟ هل قصد النفل أم قصد الفرض؟ وهكذا. إذن فينبغي أن نفرق يعني في كلام العلماء بين هذه الأقسام. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالنيات والمقاصد، أن أن العبرة بالنية والمقاصد. هذه يعني قاعدة عظيمة في الفقه، قاعدة عظيمة في الفقه، أن العبرة بالنيات والمقاصد. وهذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شخص مثلا قال لامرأته الحقي بأهلك، روحي الدار. هذا الذي قال لامرأته الحقي بأهلك روحي الدار، هل هذه الكلمة طلاق أم لا؟ هل هذه الكلمة طلاق أم لا؟ نقول بحسب نية المتكلم، بحسب نية المتكلم، نرجع كذلك إلى نية المتكلم. إن قال المتكلم بهذه الكلمة أنا لم أنوي بهذا الطلاق، أنا حبيت فقط نبعثها للموالية شوية باش نريها نستعمل على المرجح، إذا نقول هذه الكلمة ليست طلاق، هذه الكلمة ليست طلاق. شخص آخر إذا سألناه نقول له واش تقصد بهذه الكلمة؟ يقول لك باهي روحي ضربي، أنت راني طلقتها خلاص. إذا نقول بهذه النية تصبح هذه الكلمة طلاقا. إذا فالعبرة بالنيات والمقاصد، وكل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال العلماء لو أن شخصا مثلا له بيتان، له دار، يعني دار كبيرة ودار صغيرة، عنده دار كبيرة ودار صغيرة، وهو كان يبيع في الدار الصغيرة، كان يبيع في الدار الصغيرة، وجاء شاري سمح أنه يعني راه يبيع في دار، وجاو يعني تبايعوا فيها. في النهاية يعني قال يعني هذا المتكلم، هذا صاحب البيتين، إذا قال بعتك هذه الدار بكذا، وأشار إلى الدار الكبيرة، قال بعتك هذه الدار بكذا وأشار إلى الدار الكبيرة. طبعا إشارته يعني كانت على سبيل الخطأ. فهل يقال يعني هذا الشخص الآن ما دام خلاص راح أشار قال بعتك هذه الدار بكذا، ها تعتبر هذه الكلمة بيعا لداره الكبيرة بكذا؟ قال العلماء لا، لأن القاعدة أن الأعمال بماذا؟ بالنيات والمقاصد. هو هل نوى أن يبيع دارا كبيرا؟ لا، إنما نوى صغيرا. إذا فالأعمال بالنيات والمقاصد. أيضا هذا الحديث يعبر أيضا أصلا عظيما في إبطال الحيل المحرمة. هذا الحديث يعد أصلا عظيما في إبطال الحيل المحرمة. يعني كثير من الناس قد يفعلون أفعالا هي في الظاهر يعني في ظاهرها في شكلها ليست مخالفة للشرع، ولكن في باطنها يعني اتخذت حيلة لتحليل ما حرمه الشرع، كما فعل اليهود حرم عليهم الصيد يعني يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ ألقوا الشباك يوم الجمعة، ألقوا الشباك يوم الجمعة وأخرجوها يوم الأحد، لكن ما صيدناش، يعني ما صيدناش مش من الشبك. فنقول هذه حيلة محرمة يبطلها يعني هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أنت بهذا الفعل نويت أن تصطاد في يوم السبت وهو صيد محرم عليك، ولهذا يعني هناك يعني حيل كثيرة يعني يستعملها الناس لي يعني تحليل ما حرمه الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه. بعض الناس مثلا يعني كيقدر يدفع بالزكاة، عنده مثلا 200 مليون، كيقدر يحول الحول ما زال شهر الزكاة، يقول كان 200 مليون عنده نشري طوموبيل باش نكسبها، يقول هذا هو يقول ولكن يتخذها حيلة ليمتنع من إخراج الزكاة. نقول هذه الحيلة محرمة، هذه الحيلة محرمة، ويجب على حتى لو تشتري سيارة يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأن هذا البيع اتخذته حيلة ووسيلة لتسقط ما أوجبه الله عليك. فيشمله هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما. إذا أنت في الباطن نويت شيئا يعلمه الله، صح ولا لا؟ قد يخفى على الناس ولكن يعلمه أعلم الغيوب سبحانه وتعالى. رب العالمين قال له أنك شريت مش ما تزكيش. ولهذا فيعني شراءك هذا لا يمنع من إخراجك لزكاة الواجب. يعني شخص مثلا، هذا رجل ذكره العلماء ابن القيم رحمه الله، يعني شخص مثلا يسافر حتى لا يصوم رمضان، يقول كرمال هذا العام وجاي في السخان او جاي في السخان، اذا انا باش ما نصومش نسافر باش ما نصومش. يقول ابن القيم رحمه الله، ذكر هذا في كتابه واسمه اعلام الموقعين، يقول هذا لا يجوز له ان يترخص برخصة السفر هنا، لأن هذا السفر جعله حيلة ليسقط به صيام رمضان الواجب عليه، فلا يجوز له أن يفطر في هذا السفر، لأنه تحايل به حتى لا يصوم، حتى لا يصوم يعني في هذا الفصل ويؤخر صومه إلى يعني فصل ذلك. إذا يعني سافر بهذه النية فنقول هذه نية باطلة. إذا فهذا الحديث كما قلت وكما قال العلماء هو أصل في إبطال الحيل المحرمة، والحيل المحرمة هي الحيل التي يقصد بها يعني تحليل ما حرمه الله جل وعلا أو إسقاط ما أوجبه الله جل وعلا ونحو ذلك. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية يعني ضرب الأمثال لأجل البيان والتوضيح، مشروعية ضرب الأمثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ذكر قاعدة ثم ذكر مثال، ذكر قاعدة وأصلا فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هي القاعدة، هذا هو الأصل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالهجرة، ذكر الهجرة وبين فيها أقسام الناس، منهم من يهاجر لله ومنهم من يهاجر لغير الله، هذا مثال. يعني فدل على هذا الحديث على يعني استحباب ومشروعية يعني ضرب الأمثلة يعني من أجل التوضيح والبيان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني فضل الهجرة، فضل الهجرة إذا كانت طبعا لله ورسوله، الهجرة إذا كانت لله ورسوله فهي يعني لها شأن عظيم عند الله جل وعلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل فيها في هذا الحديث، يعني لما لها من شأن ولما لها من مكان ومنزلة. فالهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات. فهذه يعني بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. ننتقل الآن في نهاية يعني هذا الحديث إلى رجال الإسناد. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بكر الحميدي، واسمه عبد الله بن الزبير، اسمه عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي المكي، وهو ثقة حافظ. وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الهلال الكوفي ثم المكي، لأن سفيان يعني أصله من الكوفة وولد بالكوفة ولكنه انتقل بعد ذلك إلى مكة، الكوفي المكي انتقل بعد ذلك إلى مكة وأقام بها وعاش بها حتى توفي رحمة الله عليه. إذا عندنا الحميدي عم سفيان وهو ابن عيينة. وطبعا عندنا سفيانان مشهوران في الحديث، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. سفيان الثوري هو أيضا كوفي، وعندنا سفيان ابن عيينة وهو كوفي ثم ذهب إلى مكة فصار مكيا. وبهذه المناسبة يعني يعد الحميدي رحمه الله، الحميدي هو يعني محدث مشهور أبو مسند، يعني مشهور مطبوع، الحميدي يعد من أثبت الناس، يعني من أثبت الرواة في سفيان بن عيينة، يعد من أثبت الرواة في سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأنه لازمه لمدة 20 سنة، لازمه لمدة 20 سنة، فهو أثبت الرواة في سفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع. وطبعا يعني هذه التفاصيل يعني يحتاجها المحدث أو طالب العلم الذي يعتني بعلم الحديث، يعني يحتاجها يعني كثيرا، وخاصة يعني عندما يكون هناك اختلاف على شيء معين. يعني مثلا لو وجد مثلا حديث أو رواية رواها سفيان بن عيينة واختلف فيها الرواة عن سفيان بن عيينة، يعني منهم من يروي الحديث عن سفيان بن عيينة يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فنحتاج حينئذ إلى أن نرجح، يعني ما هي الرواية الراجعة عن سفيان بن عيينة، فحينئذ نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل. فإذا اختلف مثلا الحميدي مع غيره فقول الحميدي هو المقدم، قول الحميدي هو المقدم لأنه لازم سفيان بن عيينة لفترة طويلة، وهو يعني أثبت من روى عن سفيان بن عيينة. كما أن مثلا سفيان بن عيينة من أثبت الرواة أيضا عن الزهري، من أثبت الرواة عن الزهري رحمه الله. وسفيان بن عيينة يعني عالم كبير وجليل، وهو من أقران الإمام مالك، وهو من أقران الإمام مالك، والإمام مالك يعني كان عالما فقيها محدثا بالمدينة، وسفيان بن عيينة كان عالما محدثا بمكة. ولهذا قال بعض العلماء والأئمة، قال لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز، لولا مالك وسفيان يعني ابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. كلمة الحجاز يعني تطلق ويراد بها مكة والمدينة. إذا فسفيان بن عيينة من كبار العلماء والمحدثين، وهو كما قلت من أقران الإمام مالك رحمه الله. طيب إذا عندنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، القاضي الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضا ثقة، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين. ثم يأتي بعد ذلك من؟ ها؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي، محمد ابن إبراهيم التيمي المدني. طبعا يحيى ابن سعيد الأنصاري مدني، ومحمد ابن إبراهيم التيمي هو أيضا مدني، محمد ابن إبراهيم التيمي المدني، وهو من أواسط التابعين، من أواسط التابعين. ويأتي بعد ذلك علقمة بن وقاص الليثي المدني، أيضا علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين. طبعا كلمة يعني كبار التابعين تطلق على من يا جماعة؟ كلمة كبار التابعين تطلق على من؟ تطلق على التابعي الذي أدرك كبار الصحابة، الذي أدرك كبار الصحابة كأبي بكر وعمر نحوه. وممكن فيكم من اللي يعرفش التابع أصلا، يعني من هو التابع؟ طبعا في الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم معروف، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عادة هو الصحابة، والصحابي هو كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من لقي مش أدرك، لأن كلمة أدرك ممكن أدرك زمانه ولم يلقى. إذن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإمام، هذا هو الصحابة. التابعي من هو التابعي؟ هو من لقي صحابيا أو الصحابة، يعني ممكن يتلاقى غير صحابي واحد يسموه تابعي، من لقي صحابيا مؤمنا، ما قلوش مؤمنا به، وما يمج الصحابة يمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، هذا هو التابع. فالتابعون قسمهم العلماء إلى ثلاث طبقات، يعني طبقة كبار التابعين، وكبار التابعين هم الذين أدركوا كما قلنا، يعني كبار الصحابة، أدركوا يعني كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وكلمة صغار التابعين، كلمة صغار التابعين هم الذين أدركوا بعض الصحابة، وعادة سيدركون من صغار الصحابة، صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، يعني بعض الصحابة يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغار السن، مثل عبد الله بن عباس يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره تقريبا 15، إذا كان صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة الذين كانوا صغارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت وفاته، يعني عاشوا ما ماتوش بكري، فقد يدركهم يعني بعض الناس ممن جاء بعدهم ولم يدرك إلا يعني صحابة قلة من هذا الصنف، فهؤلاء نسميهم العلماء بصغار التابعين. إذا عندنا الآن تعريف كبار التابعين، وعندنا تعريف صغار التابعين، والذين بينهم هم أواسط التابعين، يعني أدركوا مجموعة لا بأس بها من التابعين، ولكن لم يدركوا يعني أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وغيره. واضح؟ إذن هذا هو تقسيم العلماء للتابعين. إذن عندنا في هذا الإسناد يعني ثلاثة من التابعين، يعني عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، إذا عندنا ثلاثة من التابعين. ولهذا هنا نذكر يعني فائدة حديثية مهمة. إذا فنستفيد يعني من هذا التسلسل عن التابعي عن التابعي عن التابعي، أن التابعية ليس من الضروري أن يروي عن صحابة، يعني التابعي قد تكون روايته عن تابعي آخر، وذلك التابعي قد تكون روايته عن تابعي آخر. ولذلك تعد رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة ضعيفة، يعني تابعي كيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرناش الواسطة، نقول هذا حديث مرسل والمرسل ضعيف. لماذا؟ لأن الواسطة على بناش كله. قد يقول قائل يعني ما دام التابعي سميناه تابعي، علاش؟ خاطر أدرك الصحابة. إذا ما دام التابعي أدرك الصحابة، والآن التابعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان احتمال، كان احتمال أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي، فنقول صحيح هذا احتمال. ولكن هناك احتمال آخر أن يكون الساقط هو تابعي آخر، والتابعين طبعا ليسوا جميعا ثقات مثل الصحابة، يعني الصحابة كلهم عدول وثقات، ولكن التابعون فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيهم الثقة وفيهم الضعيف. إذا ألا التابعي إذا قال علم بشخصين مباشرة ولم يذكر الواسطة، نقول من المحتمل أنه لم يسمع هذا الحديث من صحابة، وإنما سمعه من تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر لا ندري هل هو ثقة أم لا. واضح؟ ولهذا كما قلنا يعني أحيانا تجد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، يعني تابع يروي عن تابعي يروي عن تابعي. في بعض الأمثلة سبعة تابعين، كان بعض الأمثلة سبعة تابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي بشكل صحيح. الآن عندك في الإسناد سبعة تابعين، لازم تحوس كامل على الترجمة تاعها، هل هم ثقات أم لا؟ هل هم حفاظ أم لا؟ ولهذا كما قلت العلماء يردون الرواية المرسلة التي يرويها التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الواسطة، لأن هذه الوسائط قد يكون فيهم الثقات وقد يكون فيهم الضعفاء. طيب، إذا آخر راوي هو علقمة بن وقاص الليثي المدني، الصحابي هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الخليفة المعروف المشهور. نكمل الكلام عن هذا الإسناد بعد أذان العشاء. إنما الأعمال بالنيات هو مثال للحديث الغريب، يعني هذا الحديث حديث غريب، هذا الحديث حديث غريب. والعلماء علماء الحديث المصطلح يقسمون الأحاديث بالنظر إلى عدد الرواة في كل طبقة إلى أربعة أقسام، يعني الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام بالنظر إلى عدد الرواة في كل طبقة، يعني طبقة مثلا الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين وهكذا، يعني بالنظر إلى الرواة وعدد الرواة في كل طبقة يقسم العلماء الحديث إلى أربعة أقسام، وهي الحديث المتواتر، والحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. والحديث الغريب هو ما يرويه راوي واحد فقط في طبقة من الطبقات، يعني إذا وجدنا في طبقة من الطبقات لا يروي ذلك الحديث إلا راوي واحد فقط، فنسمي هذا الحديث حديثا غريبا. لهذا قال البيطوني رحمه الله في مقدمته: وقل غريب ما روى راوي فقط، وقل غريب ما روى. وهذا الحديث لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بالمناسبة تابعي، علقمة بن وقاص الليثي تابعي، وأخطأ من ذكره في الصحابة، وممن ذكره في الصحابة المندى رحمه الله في كتاب الصحابة معرفة الصحابة، فذكره في الصحابة وخطأه العلماء في ذلك. إذا لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعد. عشر، فبعضهم قال بمات، يعني رواه خلق كثير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. إذا فمن يحيى ابن سعيد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجد في كل طبقة من طبقات الرواية أنه لم يروه إلا راوي واحد فقط، وهذا هو تعريف الحديث الغريب. وعلى طبعا الحديث العزيز هو ما يرويه في كل طبقة راويان، يعني لو جئنا في كل طبقة يعني يرويه راويان فهذا يسمى الحديث العزيز. إذا كان في كل طبقة يرويه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر فهو الحديث المشهور. وأما إذا رواه يعني في كل طبقة يعني جمع كبير يبلغ به يعني الحديث هذا التواتر، فهو الحديث المتواتر. إذا هذه هي يعني أقسام الحديث فيما يتعلق بعدد الرواة في كل طبقة. وطبعا الحديث المتواتر، الحديث المتواتر صحيح، يعني بتواتره يكون صحيحا بخلاف الأقسام الأخرى. يعني عندك الحديث الغريب يعني ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، يعني بحسب يعني توفر يعني شروط صحته فيه. إذا توفرت في شروط صحة فهو صحيح. الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. العزيز كذلك، المشهور كذلك، ولكن التواتر طبعا يصح يكفيه تواتره لنثبت له الصحة، لنثبت له الصحة. إذا كما قلنا يعني بعد يحيى بن سعيد الأنصاري للمؤلف يعني رواته كثيرون جدا، ولهذا الإمام البخاري، هذه أيضا فائدة تتعلق بصحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، رواه في سبعة مواطن من صحيحه، يعني رواه في سبعة مواطن من صحيحه، وفي كل موطن يرويه البخاري عن شيخ غير الشيخ الذي يروي عنه في مواطن أخرى. يعني عنده يعني هذا الحديث رواه سبع مرات في صحيحه هذا كتابه، وانا عندي طبعا المواضع والكتب الابواب والكتب، ولكن في ذلك الوقت ممكن اكتفي يعني بان اذكر لكم يعني اسانيد البخاري فيه. فالبخاري يعني في صحيحه فقط يعني له في هذا الحديث سبعه اسانيد. طبعا عنده هذا الاسناد الحميدي عن سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري، عنده أيضا في كتاب الإيمان رواه عن عبد الله بن مسلمة البصري عن مالك. في كتاب العتق رواه عن محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري. في باب آخر رواه عن مسدد وهو بصري عن حماد بن زيد. في كتاب النكاح رواه عن يحيى بن قزعة المكي عن مالك. وفي كتاب الإيمان رواه عن قتيبة ابن سعيد البكري عن عبد الوهاب بن عبد المجيد. يعني تأمل يعني كرر الحديث سبع مرات، ولكن في كل مرة يجيب لنا فائدة، يعني يروي الحديث من طريق أخرى. وطبعا هذه الطرق يعني تفيد الحديث قوته، الحديث يعني طرق زوجية والحديث يعني طرق عليه. ففي كل مرة يعني يكرر البخاري رحمه الله الحديث إلا ويريد فيه إما فائدة في الإسناد أو فائدة في الناس. ولهذا يقول ابن حجر العسقلاني يقول من النادر، يقول من النادر أن يكرر الإمام البخاري نفس الحديث يعني بنفس الإسناد والمتن في موضع آخر، يعني هذا نادر ما يفعله. إذا في البخاري رحمه الله كلما كرر الحديث يعلم بأنه قد جاءك إما بفائدة في الإسناد أو في المتن، وهذا مما يدلكم على سعة يعني علم الإمام البخاري رحمه الله في الحديث وفي الرواية. طيب الآن هنا يعني سؤال مهم جدا، الإمام البخاري رحمه الله عنده بهذا الحديث في الصحيح فقط عنده بهذا الحديث سبعة أسانيد، صح ولا لا؟ عنده سبعة أسانيد. أو سبعة أسانيد، سبعة أسانيد. لماذا اختار الإمام البخاري رحمه الله في هذا الإسناد؟ علاش مثلا ما رواش عن مسلم؟ علاش ما رواش عن عبد الله بن مسلم؟ لماذا لم يروي الحديث هنا هنا بإسناد آخر؟ لتعلموا أيضا يعني حسن يعني صناعة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا، وأنه يعني كان ينتقي كل شيء يعني في صدفة ذكر الإسناد حتى ذكره لا كل حاجة يجمع في كتابه له مقصود. قال العلماء لأن هذا الإسناد إسناد مكي، هذا الإسناد الذي ذكره البخاري هو إسناد مكي يرويه عن أبي بكر الحميري وهو مكي، عن سفيان بن عيينة وهو مكي. وبدء الوحي أين بدأ يا جماعة؟ كان بمكة، بدء الوحي أين كان بمكة. وهذا الإسناد العجيب أن نصفه مكة ونصفه مدينة، نصف متغيرش يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص إليه، هذا جزء مدني، هذا الجزء مدني، والوحي بدأ بمكة ثم انتقل إلى المدينة. فلأجل هذا السبب، لأجل هذا السبب يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا السند بذلك. قد يقول قائل عندنا إسناد واحد آخر فيه أيضا مكي اللي هو يحيى بن قزع. الإمام البخاري عنده إسناد واحد آخر يرويه عن يحيى بن قزع عن مالك. فلماذا لم يذكر هذا الإسناد في باب الوحي؟ أولا لأن مالك ليس مكيا بل هو مدني، إذا فذكر اثنين من رواة مكة أفضل من ذكر واحد فقط، صح ولا لا؟ لأن مالك مدني وليس مكيا بخلاف هذا الإسناد. عندنا الحميري عند سفيان بن عيينة كلاهما من مكة، إذا فذكر أو اختار البخاري هذا الإسناد. أضف إلى ذلك أن يحيى بن قزعة وإن كان من رواة البخاري فهو متكلم فيه، يعني هذا الرواة فيه شيء ضعف، فيه شيء ضعف، وليس من المعقول أن يبدأ الإمام البخاري كتابه الذي هو مصحف صحيح يعني يبدأ بأول راوي فيه في كتابه هو يحيى بن قزعة، مستحيل. إذا لابد أن يبدأ برواة الذين هم قمة والإتقان الحميد رحمه الله. إذا تلاحظون أن يعني عمل الإمام البخاري رحمه الله وتصرفاته يعني في كتابه هذا يعني لم تكن يعني هكذا فقط، بل كما يقولون يعني كل شيء مدروس عند الإمام البخاري. نسأل الله جل وعلا